هذا ليس في صفات الله، الكلام هنا ليس في صفات الله، وإنما الكلام هنا عن معنى هذا النور، وما الذي جعل ابن جرير يذهب عن الظاهر إلى هذا التأويل. له في ذلك مستند، وهو أن الله جل وعلا في الآية قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فيقول هذا النور لا يقتصر على بين أيديهم وبأيمانهم، فالنور إذا كان للإنسان فإنه يحيط به من كل جانب، فإذا ليس النور المراد به الضوء المعروف، وإنما المراد أنه يحيط بهم ثوابهم، أي ثواب أعمالهم. ومثل هذا لا يقال فيه أنه تأويل ممنوع كحال المؤول في صفات الله أو نحو ذلك، هذا في أمر في غير باب الصفات، إنما كان المحذور هو فيما يتعلق في صفات الله عز وجل، فما ينسب إلى الله فالأصل أنه يؤخذ به على ظاهره، الأصل أنه يؤخذ به على ظاهره. فهذان قولان مشهوران عند المفسرين، إما أن يكون المراد يسعى نورهم بين أيديهم يعني الضوء المعروف، أو يسعى نورهم يسعى ثواب إيمانهم وثواب أعمالهم بين أيديهم، ولا يختص ذلك بأيمانهم وأيديهم. ورجح قول ابن جرير الطبري أيضا جماعة من أهل العلم. على كل حال قد يكون الأقرب والأظهر هو مختاره ابن كثير رحمه الله، لأنه الأصل الذي يجري على ظاهر المعنى. فقال هنا، ويؤيد أيضا ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، أن هذا وارد في الآثار عن الصحابة، وارد في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكون هو الظاهر المراد من الآية والله أعلم. ثم قال الله جل وعلا أو في قوله يسعى نورهم بين أيديهم، قال على الصراط، على الصراط. في قول الله جل وعلا وبأيمانهم، قال أهل العلم أي في أيمانهم، الباء هنا بمعنى في، وهذا أمر معروف في لغة العرب في تناوب حروف الجر، فإن المراد بذلك في أيمانهم، أن يكونوا يلتمسون ذلك في أيمانهم أو يرى هذا في أيمانهم. نعم. وقوله وبأيمانهم، قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم، كما قال فمن أوتي كتابه بيمينه. وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يقال لهم بشراكم اليوم جنات، أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله وترك ما عنه زجر. قال سليم بن عامر خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه قال أو كظلمات في بحر لجي إلى قوله فما له من نور، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير، ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. يقول سليم بن عامر فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنون قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا، قال المؤمنون ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك نورا فالتمسوا هنالك النور. نعم، وإن الله جل وعلا يذكر يعني حالة من الحالات التي تكون في تلك الأهوال، أهوال عظيمة جدا، وهي في العرصات، عرصات يوم القيامة، فذكر سبحانه وتعالى هذا الحوار الذي يحصل بين أهل النفاق وأهل الإيمان. يوم يقول المنافقون، أي في ذلك اليوم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. وهذا السياق قد يرجح اختيار ابن كثير وغيره، اختيار ابن كثير وغيره من أهل العلم ممن قالوا بأن هذا النور النور الحسي، لأن هذا النور يراه أهل النفاق فيطلبون من المؤمنين أن يعطوهم شيء من هذا النور، انظرونا نقتبس أي انتظرونا، فكلمة نظر أو انتظر أو ينظر يعني تأتي بمعنى الانتظار، تأتي بمعنى الانتظار إذا لم تعد، انظرونا نقتبس من نوركم، ولكن إذا عديت به لا فيراد منها النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى يراد منها النظر، وإذا عديت بفي فيراد منها ماذا؟ التفكر، يراد منها التفكر. إذن هنا يقول ابن كثير رحمه الله أن الله جل وعلا يذكر في حال أهل النفاق أن هذا إخبار منه عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة، من الأهوال المزعجة، فهذا يدل على أن هناك نور يقسم، فيأخذ أهل الإيمان وناسب هذا النور أن يكون في الظلمات، فهذا مما يهبه الله جل وعلا لأهل الإيمان يروا طريقهم في تلك الظلمة، وهي ظلمات كما جاء في الآثار، في تلك العرصات عدة ظلمات ينتقل منها الإنسان، فما الذي يضيء له الطريق؟ هذا النور، وهذا النور بحسب ماذا؟ هذا بحسب العمل الذي كان في الدنيا، فكلما ازداد الإنسان من العمل الصالح كلما ازداد من ذلك النور يوم القيامة. فهو مثل أيضا للعباد أن المنافق لا يستر كما يستر في الدنيا، فإن المنافق قد يعيش مع المؤمنين ولا يعرفه ولا يعرفونه أنه من أهل النفاق، ولذلك كان بعض الصحابة يأتي إلى حذيفة ويسأل حذيفة وهو يعرف الكثير من أهل النفاق فيسأله عن هل أنا عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهذا وارد عن من؟ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان بعض أهل العلم يشكك في ثبوت ذلك عن عمر، أن يقول عمر أعظم من أن يشك أن يكون من أهل النفاق، فيشكك في إسناد القصة أو يبين أن فيها إشكال. وعلى كل حال فإن حذيفة عرف بذلك حتى في غير أثر عمر، في غير أثر عمر، لكن هذا الأمر إذا كان حال المنافقين في الدنيا عليه لا يكون حالهم في الآخرة عليه، فإنهم يتميزون بأنهم لا يأخذون شيء من هذا النور، لا يأخذون شيئا من هذا النور. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا. من الذي قال لهم ارجعوا؟ هذه محتملة، المؤمنين تحتمل أن المراد بها أهل الإيمان، أو الملائكة يقولون لهم ارجعوا، فالخطاب محتمل. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا من باب التنكيل بهم وليس من باب أنهم سيحصلون على شيء من النور، هم لن يحصلوا على شيء من النور. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فإذا رجعوا لم يجدوا شيء من النور قد بقي، وقد قسم الله جل وعلا هذا النور على أهل الإيمان، فيحرم منه أهل النفاق. قد يقول قائل لماذا لم يذكر أهل الكفر في هذا المقام؟ لأن أهل الكفر أظهروا كفرهم في الدنيا، فهم لا ينتظرون نورا يوم القيامة، لكن أهل النفاق ظنوا أنهم كما استطاعوا أن يشاركوا أهل الإيمان في الدنيا في ظاهر الحال، ربما يكون لهم أيضا المشاركة لأهل الإيمان فيما يحصل لهم من المكرمات ومن النعيم، ومن ذلك هذا النوع. فلذلك جاء ذكر أهل النفاق ولم يأتي ذكر الكفار في هذا المقام. نعم، قال الله جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم، سيأتي ذكر هذا. تفضل. وقوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، قال الحسن وقتادة هو حائط بين الجنة والنار، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب، وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح. باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبل العذاب أي النار، قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم، ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب بن الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك. نعم، يعني هنا لما قال فضرب بينهم بسور، بين من؟ بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. قال جل وعلا باطنه فيه الرحمة أي لأهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب لأهل النفاق، فيمنع أن يتصل أهل النفاق بأهل الإيمان في هذا الموقف، وهذا فيه التمايز، وأن يوم القيامة يوم ظهور الحقائق، فلا يمكن أبدا لشخص أن يتحايل على الله جل وعلا. هو لا يتحايل على الله في الدنيا، فكيف سيتحايل عليه في الآخرة؟ لكن في الدنيا كان من إرادة الله جل وعلا الكونية أن يكون هناك من أهل النفاق من يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وكان هذا ابتلاء لأهل الإسلام، ولكن يوم القيامة يتتمايز الصفوف كما يقال، وتتمايز أحوال الناس. فذكر هنا أن هذا سور أو حائط بين الجنة والنار، ثم ذكر أيضا أن منهم من قال هذا في حائط في بيت المقدس، وقد ذكر العلماء أن هذا من الأوهام، معنى ذلك أن البعض ربما يحاول أن يصور بعض المسائل التي لها سياق في أمور الآخرة، فيربط ذلك بنوع من الفضائل لأماكن في الدنيا، فوضعوا مثل هذه الفضائل وأن هذا أمر يتعلق ببيت المقدس ونحو ذلك، ولكن هو من الأوهام. ولكن ربما لأدب ابن كثير رحمه الله وحسن يعني منطقه جعل هذا من باب ضرب المثل، جعل هذا من باب ضرب المثل، وإلا فقد جزم بعض العلماء بأن هذا من الأوهام، يعني لا يصح في ذلك شيء أن يقال أن هذا المراد به بيت المقدس، فإن هذا الكلام فيه سياق أو في سياقه عن الآخرة، الكلام فيه عن عرصات يوم القيامة، عن الجنة والنار. لكن قال ابن كثير رحمه الله هنا وهذا محمول منهم، يعني إن صح عنهم هذا أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، يعني مثال كما في بيت المقدس سور اسمه كذا، فهذا مثال على السور الذي يضرب يوم القيامة، ولكن ليس المراد به التفسير على وجه أو على دلالة المطابقة، ليس المراد بذلك على دلالة المطابقة، وإنما هو من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال. وإن كان يقول ابن كثير لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم، فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل السافلين، وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة، يعني لا صلة له بأي أمر في أمور الدنيا. نعم. وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم، فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين، وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة، ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين، ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات، قالوا بلى، أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم بالملذات والمعاصي والشهوات وتربصتم، أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. نعم. هنا قال الله جل وعلا ينادونهم ألم نكن معكم، أهل النفاق ينادون أهل الإيمان، ألم نكن معكم، نحن كنا نصلي معكم ونصوم معكم ونخرج معكم في الغزوات، ولذلك حاولوا أن يستصحبوا هذه المعية التي مع أهل الإيمان في الدنيا أيضا، لماذا لا نكون معكم في الآخرة فيحصل لنا من النور الذي حصل لكم ومن النجاة التي حصلت لكم، فبين لهم أهل الإيمان أنهم نعم كانوا معهم ولكنهم أتوا بأربع أمور من أمور النفاق التي كانت سببا في إركاسهم في نار جهنم وفي استحقاقهم للعذاب. أما الأمر الأول وهو إسناد الفتن إلى أنفسهم كما قال الله عز وجل ولكنكم فتنتم أنفسكم، عرفتم الحق ولكنكم أصريتم على أن تضلوا أنفسكم، على أن تأخذوا بالكفر، تبطنوا الكفر وتتمسكوا به وتنصروا أهل الكفر. إذن كان الأمر الأول إسناد الفتن إلى أنفسهم. الأمر الثاني هو التربص، والتربص معناه تتبع أهل الحق والإضرار بهم. والأمر الثالث الارتياب، ما كان في قلوبكم من اليقين، فكان عندكم ارتياب وشك في صحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع ما ذكره الله عز وجل بقوله وغركم بالله الغرور، معنى ذلك أنكم استجبتم للشيطان، الغرور الشيطان كما سيأتي، فاستجبتم للشيطان وغرتكم الأماني، وأنكم ربما يعني تنجون في الآخرة كما نجوتم في الدنيا، وتفوزون في الآخرة كما سترتم أنفسكم في الدنيا. فهذه الأمور الأربعة كما يقول العلماء هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق، أصول الخصال المتفرعة على النفاق، استناد الفتن إلى أنفسهم والتربص والارتياب وكذلك الاستجابة لداعي الشيطان. وفي قوله جل وعلا ينادونهم ألم نكن معكم، هذا استفهام تقريري، هذا استفهام تقريري، ألم نكن معكم؟ فأجابوهم قالوا بلى. نعم، وقال هذا فيه أن العبرة بصلاح الباطن لا بالاقتصار على صلاح الظاهر. قالوا ألم نكن معكم، هذا ظاهر، نصلي معكم هذا ظاهر، ونصوم معكم هذا ظاهر، ونقف معكم بعرفات، ونأتي معكم إلى الجمرات، ونأتي معكم إلى الجمع والجماعات، هذا كله في الأحكام الظاهرة. لكن هل كان الظاهر هذا يوافق الباطن؟ لا. ولذلك الذي ينجي العبد في الدنيا من النفاق وينجيه في الآخرة من النار موافقة صلاح الظاهر لصلاح الباطن، والأصل هو صلاح الباطن الذي يقوم عليه صلاح الظاهر. فإذا حرص المؤمن على صلاح ظاهره دون الحرص على صلاح باطنه كان مقاربا لحال أهل النفاق، وإلا فإنه يسعى أولا في صلاح باطنه وهو الأساس الذي يبنى عليه، فإذا صلح باطنه استقامت جوارحه، استقام ظاهره. سبحان الله، صلاح الظاهر هو مرتبط بصلاح الباطن، يعني الإنسان إذا جاهد نفسه على صلاح الباطن استقام له ظاهره تبعا، فلا يحتاج إلى قضية المجاهدة في صلاحه. لكن إذا حرص على صلاح الظاهر دون صلاح الباطن فلا يلزم منه أبدا صلاح الباطن، بل قد يعيش في صلاح أو في ظاهر صالح على فساد في الباطن كحال أهل النفاق، لم تؤثر فيهم الصلوات ولا الغزوات ولا الوقوف بعرفات ولا الذهاب والجلوس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجلوس مع الصحابة، ولا لأن باطنهم فاسد. إذن الظاهر لا ينفع العبد، وإن شهد لك يعني الناس واحسنوا الظن بك، وأنت تعرف في قرارة نفسك أن الفساد والخلل في باطنك، فاحرص على إصلاح الباطن، احرص على إصلاح الباطن. فإن الإنسان قد يتزيى بزي التقوى أو بزي الصلاح في ظاهره ولا يعتني بذلك في باطنه، فيخذله أو تخذله ذنوبه ويخذله باطنه في المواقف الحرجة سواء في الدنيا أو في الآخرة. نسأل الله عز وجل الستر والصلاح. نعم. وقال قتادة: وتربصتم بالحق وأهله وارتبتم أي بالبعث بعد الموت، وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله أي ما زلتم في هذا حتى جاء الموت، وغركم بالله الغرور أي الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام: من المؤمنين للمنافقين، إنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. يعني يا إخوة، كم أعداء الإنسان، أعداء المؤمن كم، أصول الأعداء ها؟ 2 أو 3؟ ها أيوة، النفس والشيطان، لكن ممكن نفرعها على 3 فروع صح؟ فالنفس وشياطين الجن وشياطين الإنس، هؤلاء 3 الأعداء كما يقول ابن القيم الذين يحيطون بالعبد. فالإنسان إذا غلبته نفسه أضرت به، وإذا استجاب إلى وسوسة شيطان الجن أضر به، وإذا استجاب إلى وسوسة شيطان الإنس أيضا أضر به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذه الأمور في حال النفس، كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وفي حال الشيطان كان يستعيذ بالله من الشيطان في مواقف كثيرة وفي أحوال كثيرة. وفي حال الإنسان مع صاحبه كان يحث على القرين الصالح ويضرب مثل بالابتعاد عن قرين السوء. فهذه الثلاثة الأشياء دائما تحيط بالعبد، لأن الإنسان لا يمكن أن يفارق نفسه التي بين جنبيه، ولا يمكن أن يفارقه شيطانه، ولا يمكن أن يعيش وحيدا دون رفيق أو دون قريب أو دون مجالس أو مؤانس. فلذلك كان عليه أن يحذر من هذه الأمور الثلاثة: نفسه الأمارة بالسوء، وشيطانه الموسوس، وصاحبه الفاسد. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذه مسألة أيضا مهمة في قضية الصديق المصاحب، وهو أن يكون هذا الصديق المصاحب في ظاهره من الخير لكنه لا يعينك على الخير. فصديقك الذي ينفعك في أمر دنياك لا في أمر دينك، عفوا في أمر دينك لا في أمر دنياك، الذي ينفعك في أمر دينك لا في أمر دنياك. وبعض الناس يحرص على من ينفعه في أمر دنياه ولا يحرص على من ينفعه في أمر دينه، فيجده القريب والناصح وكذا لأنه يدله على مكاسب الدنيا، ولا يحرص على من إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإذا وجده غافلا نبهه. ولذلك قد يكون صديقك الذي بين يديك ومعك هو سبب لإضلالك وانحرافك من حيث لا تشعر، يبعدك عن الدين، يبعدك عن الطاعة، لا يقربك إلى الله جل وعلا، ولا يقول لك أنا صديق سيء أو أنا أدعوك إلى السوء أو أدعوك إلى، لا، قد يكون من ضرره أنه لا يقربك إلى الله ولا ينفعك في أمر التقوى، في أمر الطاعة، في أمر الإيمان. ولا شك أن هذا ضرر. نعم. قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله به عنهم، حيث يقول وهو أصدق القائلين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال تعالى ها هنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. هذا فيه يا إخوان النفاق الاعتقادي له حكم الكفر الأكبر، وأن جزاؤهما واحد، وإن كان أهل النفاق كما قال الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. لكن في قول الله عز وجل: وهو قد ذكر أهل النفاق ولم يذكر أهل الكفر، لكنه في ختام الآية قال: فاليوم لا يؤخذ منهم فدية ولا من الذين كفروا، فضمهم مع أهل الكفر بأن مصيرهم واحد وهو الخلود في نار جهنم. نعم. وقوله: مواكم النار، أي هي مصيركم وإليها منقلبكم، هي مولاكم، أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. هذا تقبيح لهم، وبئس المصير تقبيح لحال أهل النفاق. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الله تعالى: أما أنا للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. رواه ابن أبي حاتم، ثم روى هو ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يعني للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله الآية إلا 4 سنين. نعم. ثم قال الله جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا الخشوع، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يقول أهل العلم هذا الخشوع يؤثر على القلوب ثم يؤثر على الألسن ثم يؤثر على الجوارح، وفيه أن القرآن هداية للناس، فإذا تأمله الإنسان وتمعن فيه وخشع عند ذكر الله جل وعلا فإن قلبه يصلح ولسانه يصلح وجوارحه تصلح، فجوارحه تنقاد للطاعات ولسانه ينقاد للذكر وقلبه يصلح بالخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا في قوله ألم يأني للذين آمنوا، مما يدل على أن الخطاب للمؤمنين، فذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا إلا 4 سنين. قالوا هذا فيه تذكير لأهل الإيمان، أي معنى ذلك أن لا تمتد عليكم الأيام فتنشغلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أو يطمئن الإنسان إلى ما عنده من أصل الإيمان فلا يصلح من نفسه، فكان في هذا تذكير لأهل الإيمان. ولم يكن في هذا صلة بالنفاق، لأن هذه الآية مكية ولم يكن هناك النفاق في مكة، هذه الآية مكية، وفي هذه السورة تداخل بين الآيات المكية والمدنية في مواطن كثيرة، وهذا أمر يعني مقرر في علم أصول التفسير أن السورة الواحدة قد تتضمن من الآيات ما هي مكية وما هي مدنية، ولا إشكال في ذلك. فهذه الآية مكية وهي خطاب للصحابة رضي الله عنهم وحالهم في مكة، لأنه قال: ما كان بين هذه الآية وبين إسلامنا إلا 4 سنين، هذا كان في مكة، مما يدل على أنه لا صلة لأهل النفاق في هذه الآية، ولم يكن هناك نفاق بعد. نعم. وقوله: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. نعم يا أخوة. قال الله عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بسبب قسوة القلب هذا حرفوا وبدلوا وغيروا. والمطلوب من أهل الإيمان مع أهل الكتاب أمران: الأمر الأول عدم التشبه بهم، والأمر الثاني المخالفة لهم. جاءت في النصوص عدم التشبه بهم، جاءت في بعض النصوص خالفوا المشرك، خالفوا أهل الكتاب. إذن القضية ليست فقط في عدم التشبه لهم، بل في مخالفة ما هو من يعني أصولهم أو ما هو من عاداتهم التي يعني تتصل بحالهم. فلذلك، وهذا فيه بيان تميز أهل الإيمان، فلا تنقادوا إلى ما كان سببا في انحراف من قبلكم، بل احرصوا على أن تسلكوا مسالك النجاة التي يجب عليكم أن تسلكوها. نعم. وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما يعني قال. هذا يا أخوة، قال أهل العلم هذا فيه العدل، الله عز وجل قال: وكثير منهم فاسقون، قالوا فيه عدم تعميم الحكم في خطأ أو في الخطأ على فلان من الناس، يخطئ فلان فلا تضم جماعته كلهم أو قبيلته كلهم أو عائلته، بعضهم عنده أحكام جائرة، إذا أخطأ فلان من الناس قال يا أخي هذه العائلة ما فيها خير، في قولك هذا أنت ما فيك خير، في هذا القول الذي أنت قلته ما فيك خير، لأن من الخير أن تنصف وأن تمايز بين الناس ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعض الناس إذا أوذي من قبيلة معينة سب القبيلة بكلها، وإذا أوذي من جنسية معينة ذم في الجنسية هذه كلها، فهذا لا شك أن هذا من الظلم. الله عز وجل هنا قال عن هؤلاء الذين نهى عن التقال وكثير منهم، كثير لم يقل وكلهم، قال وكثير منهم فاسقون، يعني خارجون عن طاعة الله عز وجل فيما قاموا به. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على تهذيب نفسه في ألفاظه، فلا يعمم الأحكام، بل من العدل الذي يقيمه الإنسان على نفسه أن يتحرز في الحكم على الناس إلا بما يستحقونه، سواء كان على وجه التعميم أو على التعيين أو على وجه الشخص بعينه، ولا يتوسع في هذا الباب، فإن هذا فيه من الظلم والتعدي. وإذا كان الإنسان يشكو من الظلم فلا يظلم، إذا كنت أنت تشكو من الظلم مما أدى بك إلى تعميم الأحكام فإن فعلك هذا هو ظلم في تعميم الأحكام، ولا شك أن هذا يعني لا يقوم إلا بقلب قام على أمر الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الحكم على الناس أو على الأشخاص. نعم، كما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلمة عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، في إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الخيار بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. الله عز وجل قال في هذه لا يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إذا جاءت كلمة اعلموا في القرآن فإن هذا فيه الحث على شدة الانتباه، لأنه معناه من العلم الذي ينبغي أن تنتبه له، وهي آيات كثيرة في القرآن أو جمع من الآيات في القرآن اعلموا. لكن إحياء الأرض بعد موتها أمر معهود معروف، يعني ما الشيء الجديد؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طيب اعلموا كلمة تدل على الانتباه، لكن الأمر الذي ذكره الله عز وجل أمر معهود معروف، إذا نزل المطر ظهر النبات، لكن قالوا هنا الأمر الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان ليس مجرد صورة نزول الماء، وإنما هو ضرب المثل بإحياء القلوب وبإمكانية إحياء القلوب بعد قسوتها، فضرب الله عز وجل المثل بذلك بالأرض. فبعد أن ذكر الله عز وجل الحث للمؤمنين على أن تخشع قلوبهم بين لهم أنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب كما أنه يحيي بالماء هذه الأرض القاحلة الجافة فتنبت. فلذلك قال ابن كثير: فيه إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارة بعد ضالتها ويفرج الكروب بعد شدتها كما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل. وهذه الآيات يا إخوة يعني فيها من الأمل للعبد، من الآيات التي فيها من الرجاء وفيها من الترغيب وفيها من الطمأنينة. فكأن الله عز وجل يسلي عباده، وهو أن هذه القلوب إذا أظلمت بالمعاصي أو قست أو ضعف إيمان أصحابها فإنها بإذن الله بالرجوع إلى الله وبالخشوع عند ذكره وبالتأمل في آياته تعود إلى حالتها من اليقظان ومن الإيمان ومن البعد عن القسوة. القلوب تقسو وتلين، ولذلك الإنسان يسعى إلى لين قلبه وهو صلاح الباطن الذي ذكرناه، وهذا مؤثر عليه. إذا قسى القلب أثر عليك في جوارحك، فتجد نفسك متباطئا في طاعة الله ومسرعا في معصية الله. فإذا لان القلب وجد الإنسان نفسه مسرعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. فلذلك حث الله عز وجل على أمر لين القلوب وحذر من قسوة القلوب في آيات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا هذه الحجارة في هذه الحال أهون من القلوب القاسية وألين من القلوب القاسية، وهي حجارة صماء. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات ولا قلب، من هذا؟ قلب السابقين المسارعين للخيرات، قلب أهل الطاعة، قلب أهل الإيمان، قلب أهل الصدق والإحسان، قلوب أهل التقوى. وهناك قلب آخر وهو الذي لا يعتني به صاحبه، قال قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من هواه. فالإنسان يحرص على أن لا يصل قلبه إلى هذه الحال، بل دائما يسعى في صفائه وفي نقائه. طيب هذا القلب يا إخوة يحتاج إلى مجاهدة، لأن القلب تعتريه الكثير من الأمراض، يعتريه الحقد ويعتريه الحسد ويعتريه الكبر ويعتريه التعالي ويعتريه الاحتقار للآخرين والسخرية، مع ما يعتريه أيضا من الضعف في جانب عبادات القلوب، ضعف في التوكل وضعف في الرجاء وضعف في الخشية وضعف في مراقبة الله وضعف في الحياء. فإذا ما اعتنى بنفسه في إصلاح أعمال القلوب في قلبه وأيضا في تجلية القلب عن هذه الشوائب وغفل عن ذلك، فإنه ينجر إلى القلوب السوداء. وأصحاب القلوب السوداء هم أصحاب الوجوه السوداء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأصحاب القلوب البيضاء الصافية هم أصحاب القلوب البيضاء، قلوب أهل الإيمان، الوجوه البيضاء وهي وجوه أهل الإيمان. فلذلك يحرص العبد دائما على صلاح قلبه حتى يصلح الله جل وعلا له ظاهره في الدنيا، وحتى يكون ظاهره أيضا على الصلاح في الآخرة. نعم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرهم كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة وأقرضوا. نعم، يعني هنا الآية قال الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات، المصدقين أصلها المتصدقين، أدغمت التاء في الصاد لقرب المخرجين، إذن هو من التصدق النفقة الإعطاء. وفي قراءة إن المصدقين من إيش؟ تصديق، من التصديق أو من الصدق، من التصديق أو من الصدق. فيخبر الله جل وعلا عما يثيب به المتصدقين أو المصدقين، وفيه يعني الحرص على هذه العبادة العظيمة وهي أمر النفقة، وقد تقدم معنا الكلام عنها. ثم أتبع الله عز وجل ذلك بقوله وأقرض الله قرضا حسنا، وقلنا هذا فيه إيش؟ فيه شرطا قبول العمل، أليس كذلك؟ الإخلاص والمتابعة. أقرض الله الإخلاص قرضا حسنا، هذا فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وعبر الله عز وجل هنا بالقرض، ولم يعبر سبحانه وتعالى بغيره، لم يقل وأعطوا الله، قال وأقرضوا الله. قال العلماء لأن القرض فيه ضمان، كأن الله عز وجل يقول هو ضامن لهم الأمر، هو ضامن، لأن الإعطاء قد يكون على سبيل الهبة، لكن القرض فيه سداد، القرض فيه سداد. فقال الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا، فدل هذا على أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون. نعم، أي وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال يضاعف لهم، أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزداد على ذلك إلى 700 ضعف وفوق ذلك، ولهم أجر كريم، أي ثواب جزيل حسن، ومرجع صالح، ومآب حسن. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا تمام لجملة وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم. وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم، وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال هم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء، فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقام من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقال آخرون بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء، حكاه ابن جرير عن مجاهد. نعم، هنا قال والذين آمنوا بعد أن ذكر الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات، قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال أهل العلم هذا فيه تسلية، أولئك الذين يتصدقون، ثم قال والذين آمنوا، الذي ليس عندهم شيء يتصدقون به لكن عندهم الإيمان، فهم أيضا مأجورون، وهذا فيه تسلية للفقير الذي لا يستطيع أن يتصدق لكن عنده من الأعمال الصالحة والإيمان، هو أيضا يجازى ويكافأ على ذلك. ثم قال الله عز وجل أولئك هم الصديقون. يقول أهل العلم الصدق يكون بالقصد ويكون بالقول ويكون بالفعل. القصد، الصدق في القصد هو الإخلاص، والصدق في القول هو الصدق في الإخبار في الكلام، هذا المجانب للكذب. والصدق في الفعل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مرتبة أو التي يحقق بها الإنسان أن يكون صادقا، مخلصا لله عز وجل فيما يفعل في تقربه إلى الله، ولا ينطق إلا بالصدق، ولا يفعل إلا وفق ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. ثم قال: والشهداء عند ربهم. فذكر في ابن كثير في مجمل الكلام أن هذه المسألة على قولين، أو تفسير هذه الآية على قولين: أولئك هم الصديقون، ثم استئناف لصنف آخر: والشهداء عند ربهم. والصديق أعلى مرتبة من الشهيد، أعلى مرتبة من الشهيد، والشهيد أعلى مرتبة من بقية أهل الإيمان ممن هم دونهم من الصالحين. لذلك قال الله عز وجل: مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم مراتب. فإذن هذا ذكر لحال أهل الصدق، ثم ذكر لحال أهل الشهادة. طيب، هناك القول الآخر الذي قال عنه ابن كثير، وقال آخرون: بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، يعني هذا صنف واحد. طيب، ما المراد والشهداء؟ الأمر هنا لا يتعلق في قول هذا أو في هذا الاتجاه في التفسير، لا يتعلق بقضية الشهادة التي هي الموت في سبيل الله، وإنما يتعلق بقضية الإشهاد، الذين يعني شهدوا على أنفسهم بالإيمان وعملوا بمقتضى الإيمان، فهم الصديقون. واضح؟ يعني ليس المراد هنا الكلام عن مرتبة الشهادة التي هي القتل في سبيل الله، وإن كان القول الأول هو الأظهر، وعليه جماهير أهل التفسير، عليه جماهير أهل التفسير أن، وهو الوارد عن الصحابة وعن جمع من الصحابة، أن والشهداء هذا استئناف لصنف آخر غير صنف الصديقين، ويدل عليه الآية التي ذكرها ابن كثير في قول الله عز وجل: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. نعم، والشهداء. نعم، وقوله: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء. قرأت وقال عمرو بن ميمون. نعم، جزاك الله خير. وقال عمرو بن ميمون في قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، قال: يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين، يعني سويا، يعني بالإصبعين، كما أنهما متلازمان متلاصقان، كذلك أهل الصدق وأهل الشهادة. نعم، وقوله: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خض تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعه، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك، فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله لهم، وهذا طبعا قد تقدم معنا أظن في الدرس السابق أو في غيره، أن أرواح الشهداء كما جاء في هذا الحديث أنهم في حواصل الطير. طيب، أرواح المؤمنين أرواح المؤمنين هم الطير. أيوة، جاء في الحديث أنهم طير خضر في الجنة، طير، أرواح المؤمنين طير خضر في الجنة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير، وهذا من الإكرام لهم، هذا من الإكرام لهم أنهم يكونون في حواصل الطير. نعم، وقوله لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال، كما روى الإمام أحمد عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان، لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلون سوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أو قلون سوة عمر، والثاني، يعني هذا الذي حاز المراتب العالية الذي ينظر الناس إليه هكذا حتى سقطت قلنسوته صلى الله عليه وسلم، أو قلنسوة عمر الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاء سهم غرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. نعم، يعني ما ذكر هنا من الأصناف أصناف الشهداء هو في جملته، يعني لا شك يعني أن الشهداء على مراتب، الشهداء على مراتب. وأما الحديث ففيه يعني مقال عند أهل العلم. نعم. وقوله والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. نعم، قال الله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، بعد أن ذكر الله عز وجل حال أهل الإيمان وما هم عليه من المراتب العالية، ذكر ما يقابلهم من حال أهل الكفر، فقال ويدخل في ذلك أهل النفاق. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هذا يشمل المشركين ويشمل أهل الكتاب ويشمل المنافقين الذين لم يؤمنوا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أولئك أصحاب الجحيم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.